إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا بيدي، قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. استوى على العرش، قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، أو لم يرد الاستواء العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول تلبت في الأول وفي الثاني. قال رحمه الله تعالى: ألم تر إلى أصحاب النفر إذ يبحثن ما نفر من أثر، فإنهم قد اصطفوا بالمصطفى وقتله تطمع بها المصطفى. الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليم، لأنه واحد لا نظير له ولا فيه ولا وزير. صفاته كذاته العظيمة لكم ثابتة عظيمة، لكنها في الحق التوحيدية لنا بلا أدلة وجية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله أنه لا يزول الرب إلى العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه؟ يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقول، هؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى أن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. شوف النقضان، يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز. فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت. ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد الخلاف فيها قليلا. وأضرب لك مثلا في المواريث، الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلاف في غيره. لماذا؟ لأن غالب أحكامه منصوص عليه، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلاف بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في مسائل أخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليه. فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا على أصل، فإنك ترى فيها الخلاف العجيب. لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كان 10 اختلف على كم قول؟ على 15 قول. كيف الخلاف أكثر من أصحابه؟ تصور، يقول نعم، يكون واحد له عدة أقوال، يقول الواحد عدة أقوال، فإذا كان 10 كل واحد له 5 أقوال، كم صار خلاف؟ 50 وجه من الخلاف. فأصحاب النظر أصحاب العقول اللي يدعون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلها وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. ومن طالع ما ينقل عنهم، يعني ما نعرف من حكمهم، من طالع ما ينقل عنهم فقد عجب العجاب، حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده، فتاد أن لا تتصوره من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا جاء المؤلف رحمه الله